الشوك والقرنفل بقلم يحيى إبراهيم السنوار، الجزء الرابع بصوت جهاد الدين الشعراوي. هذه ليست قصة الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات في أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. فتيات المخيم كن على طبيعتهن، دون مواد تجميل، دون أي عمليات تجميل، حتى البدائية جدا مثل نزع الشعر وتخفيف الحواجب. ورغم ذلك فقد كن في العادة مثل البدور، وأجمل ما فيهن كان الحياء في أوج درجاته، فإذا سألت الواحدة منهن ظلت عيونها نحو الأرض، ولو صادف أن وجهت نظرها والتقى بنظر أحد الشباب خفضته فورا والدم يكاد يتفجر من وجنتيها، الأمر الذي يزيدها جمالا على جمالها. خليل أحد أبناء الجيران كان قد بدأ يتعلق بإحدى فتيات المخيم بعد أن التقى نظره بنظرها ذات مرة، أحس أنه أحبها وبدأ يحس بأنها تبادله الشعور، فبدأ ينتظر خروجها من المدرسة وعودتها من المدرسة إلى البيت دون أن يجرؤ على الاقتراب منها أو يتبادل كلمة واحدة معها. كان يكتفي في معظم الأيام بأن ترفع عينيها عن بعد فتلتقي عينه بعينها، ثم تخفض نظرها فيدرك أنها تبادله ذلك الشعور، ويكتفي بذلك إلى أن يتمكن من التقدم إلى أهلها ليخطبها منهم بعد أن ينهي دراسته ويجد له عملا ويجمع ما يكفي لتغطية تكاليف البناء والزواج ليتقدم لخطبتها. بعض الشبان كانوا يتراسلون مع فتيات أحبوهن، وبعضهن كن يجبن على تلك الرسائل، أي غالبية الشبان وشابات المخيم كانوا ملتزمين بالقواعد الصارمة بعدم الاقتراب من هذا الميدان. وقد كنا وفقا لتعليمات أمي الصارمة وتربيتها السامية أبعد ما نكون عن هذه الأشياء، ولكن يبدو أن بعض الشبان والشابات قد تجرؤوا وأوغلوا في هذا المجال وبدأوا يتعاملون معه وكأنه لعبة. فذات مرة كنت قادما من شاطئ البحر إلى الدار، وبينما التفت عند زاوية الدار وإذا بإبراهيم بن عمي عائدا من المسجد، وإذا بواحدة من فتيات الجيران من تلك الفتيات اللعوبات تجلس عند باب دارهم. فحين رأت إبراهيم يسير مستحيا وهو ينظر إلى الأرض وفقا لتوجيهات المشايخ في المسجد وتعليمات أمي ووصاياها الدائمة، حين أصبح قبالتها نظرت إليه وقالت بصوت لعوب: إنه الكبر، لأنه سيد الشيخ دخيلك اطلع علينا، يهل الله يلي فوق ما تطلعوا على اللي تحت. نظرت نحو إبراهيم فوجدته قد انفجر وجهه احمرارا من شدة الحرج والخجل، وأصبحت خطوته ثلاثة أضعاف ما كان، كمن يفر من اعتقال طويل الأمد. وظلت تلك الكلمات مطروحة محرجة لإبراهيم، وجملة التي أهدده بفضحها لزوجة عمه أمي إذا ما لف ودار معي. انتصار عام 1973، رغم أنه لم يخفف شيئا عمليا لنا كفلسطينيين، كان نقطة تحول استراتيجية في مشاعرنا جميعا. صحيح أننا لم نرى إسرائيل تزول وترحل عن فلسطين، ولم نعد إلى بلداتنا ومدننا وقرانا التي هجر منها أهلنا عام 1948، وحتى لم تتحرر المناطق التي احتلت عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، وأن كل ذلك الذي حصل عملياً هو تقدم الجيش المصري واجتيازه لخط السويس وخط بارليف، إلا أننا شبعنا وارتوينا حتى تمام الرضا من هزيمة إسرائيل. هكذا فهمنا الأمور حينها، وصدقنا وآمنا واقتنعنا بكل قلوبنا وعقولنا أن أسطورة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر قد انهارت أمام عظمة وإرادة الجندي العربي الذي خاض معركة معقولة، سواء على الجبهة المصرية أو على الجبهة السورية، وكانت رؤوسنا جميعا تكاد تطاول السماء فخرا وعزا. ولكن مشاعرنا تلك بدأت تنقلب تدريجيا أمام النبرة الجديدة التي بدأنا نسمعها من الرئيس المصري السادات حول استعداديته للسلام مع إسرائيل. وكم كانت صدمتنا عظيمة ونحن نسمعه يعلن أنه مستعد لزيارة الكنيسة الإسرائيلي، والمصيبة كانت قد ألجمتنا تماما ونحن نسمع المذياع وهو يغطي زيارة السادات للقدس وخطابه في الكنيسة أمام الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة في إسرائيل. لم يكن عندنا في الدار جهاز تلفزيون ولم نرى تلك الصور، ولكن التغطية للحدث في المذياع كانت كافية لصدمنا بزورة أفقدتنا القدرة على إدراك هل هذه حقيقة أم مجرد خيال؟ ويبدو أن الصدمة أصابت العالم العربي بأسره أو في معظمه، حيث أن مستوى التناقضات والخلافات التي حدثت بين الأنظمة كانت خطيرة وبعيدة الأثر. وبصورة طبيعية فقد كنا كفلسطينيين نميل بكل جوارحنا إلى الصوت المعارض والمضاد والهجومي ضد السادات وضد اتفاقيات كامب ديفيد، حيث أننا كنا نحب أن نسمع لمحطات المعارضة، خاصة تلك المحطة التي كانت تبث من بغداد. الحدث الأهم بالنسبة لنا على مستوى العائلة هو أن الجامعات المصرية قد أغلقت أبوابها أمام الطلبة الفلسطينيين على خلفية التناقض الكبير بين السادات ومنظمة التحرير المعارض بقوة للسلام مع إسرائيل، والذي كان معروفا وواضحا وصريحا وقد تتوج بأنه قام بعض الفلسطينيين بقتل الكاتب الصحفي المعروف السباعي. على خلفية ذلك صدر القرار المصري بتخليص العلاقات بين الفلسطينيين، والذي شمل عدم قبول خريجي الثانوية العامة الفلسطينيين من القطاع في الجامعات المصرية كما كان من قبل. أنهى أخي محمد هذه السنة دراسته الثانوية، وكان من المفترض أن يتم قبوله في الجامعات المصرية، وقد كان وضعنا الاقتصادي في هذا الوقت أنسب ما يكون لذلك هناك. ووقف محمد حينها على مفترق طرق أين يدرس. في نهاية الأمر اتفق على أن يدرس في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية قرب مدينة رام الله، فسافر إلى هناك وقدم طلب التحاق بالجامعة، وقد قبل في كلية العلوم، وبدأ الدوام هناك منذ مطلع العام الدراسي الجديد، حيث اشترك مع طلاب آخرين واستأجروا إحدى الشقق في مدينة رام الله وسكنوا هناك. وكان محمد يعود إلى البيت مرة كل شهر، يمكث عندنا عدة أيام ثم يعود إلى رام الله. العمل الفدائي لم يتوقف في الأراضي المحتلة، وداخل الأراضي التي احتلت عام 1948، ولكنه تقلص بصورة كبيرة، وبدأ كثير من العمل الوطني يأخذ صورة العمل السياسي والنقابي والجماهيري. كانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت بإجراء انتخابات للبلديات في الضفة الغربية، وقد تبلورت الأطر السياسية في مختلف المناطق لتخوض الانتخابات. في الخليل تحالف ممثلو حركة فتح وعلى رأسهم فهد القواسمي مع الإخوان المسلمين وغيرهم ضد الشيخ الجعبري الذي كان في رئاسة البلدية منذ الحكم الأردني في الضفة الغربية وإبان فترة الاحتلال الإسرائيلي، وقد انسحب الشيخ الجعبري حين وجد أن حظه في الفوز كان ضعيفا، ففاز التحالف الفتحاوي الإخواني وتشكل مجلس البلدية من خليط فكري وسياسي، كما فاز في مدن الضفة الغربية الأخرى مندوبون وطنيون ووجوه وطنية معروفة مثل بسام الشكعة في مدينة نابلس وغيره. وفي نفس الوقت تشكلت العديد من النقابات المهنية مثل الجمعيات المهندسين والجمعيات الطبية وجمعيات المحامين في شتى مدن الضفة الغربية التي كانت تجري فيها انتخابات دورية لاختيار الهيئات الإدارية فيها. وكان التنافس فيها بين قوى اليسار وفتح، ثم بدأ يبرز التيار الإسلامي الذي كان في الغالب يتحالف مع فتح ضد اليسار، ثم بدأ في بعض المواقع يخوض الانتخابات بمفرده. كذلك فقد بدأ نشاط شبيه في الجامعات، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وجامعة بيرزيت في بيرزيت قرب رام الله، وفي جامعة الخليل التي بدأت تتطور عن كلية الشريعة في المدينة. في هذا الوقت من أواخر السبعينات، وبعد إغلاق أبواب الجامعات المصرية أمام الطلاب من قطاع غزة، اجتمع عدد من وجوه مدينة غزة وقرروا فتح جامعة في قطاع غزة، وبدأوا بالعمل على تخفيف ذلك بالاتصال بالسلطات الإسرائيلية التي لم توافق على افتتاح جامعة. لكنه لم يكن من الصعب الاتفاق على ذلك، حيث فتحت جامعة في مدرسة معهد الأزهر الديني الثانوية في غزة في الفترة المسائية، وكأنها امتداد للمعهد، ثم بدأت تتسع تدريجيا وتتحول إلى جامعة، رغم أنها لم تحظى باعتراف سلطات الاحتلال مطلقا، بل عانت طيلة الوقت من الحصار والمضايقات. واصلت تلك الوجوه اتصالاتها مع منظمة التحرير في الخارج لتلقي الدعم لفتح الجامعة، ومع بعض الوجوه المعروفة في فلسطين والخارج لتجنيدهم لجمع الدعم المادي للجامعة في الدول العربية، ولأن اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل قد خرجت إلى حيز التطبيق، فقد بدأت إسرائيل بمحاولات لتجميل صورتها في الأراضي المحتلة عام 1967، وكتحضير للحكم الذاتي الذي تضمنته اتفاقيات كامب ديفيد، فأنشأت ما يسمى بالإدارة المدنية، والتي كان عليها أخذ مسؤولية إدارة المناطق من القيادة العسكرية كمرحلة تمهيدية للحكم الذاتي المزمع إقامته بعد حين. الإدارة المدنية كان مجرد اسم جديد للحكم العسكري، والتغيرات لم تكن ذات قيمة واضحة ومميزة، ولكن على مستوى فتح المجال أمام بعض التعبيرات السياسية المضبوطة فقد كان ملموسا كما سبقت الإشارة لذلك. خلال هذه الفترة نشط الإسلاميون وتقدموا بطلبات لافتتاح مؤسسات وجمعيات وفقا للقانون العثماني، وسمح لهم بذلك مثل الجمعيات الإسلامية وجمعيات الشبان المسلمين والمجتمع الإسلامي والجمعيات الخيرية والأندية ورياض الأطفال والعيادات الطبية، والتي من خلالها بدأوا يقدمون الخدمات للأهالي، ومن خلال ذلك ينشرون الفكرة للإسلاميين. أختي تهاني تخرجت خلال هذه الفترة من معهد المعلمات، وبعد وقت توظفت في مدرسة الوكالة الابتدائية للإغاثة في المخيم كمعلمة، وبعد وقت تقدم لها أحد الشبان الطيبين وتزوجت به، وكانت سعيدة في زواجها وراضية أيما رضا. الفصل الثالث عشر. انتهى العام الدراسي، فتقدم طلاب مدرسة طارق بن زياد في الخليل لامتحانات إنهاء العام الدراسي، وظهرت النتائج، وبدأ خريجو الثانوية العامة يبحثون عن آفاق مستقبلهم، فمنهم من سيدرس في كلية الشريعة جامعة الخليل، ومنهم من سيبحث عن فرصة دراسة في الجامعات السعودية، ومنهم من سيبحث عنها في الجامعات الأردنية. زوج خالتي كان لا يزال يحلم بالدراسة في الجامعة الأردنية، ولكنه كان مدركا أن القطار قد فات، وأن مشاغله أصبحت أكبر من التفرغ للدراسة. وقد رأى عند تخرج أخيه عبد الرحمن من المدرسة الثانوية فرصة ليحقق حلمه من خلاله، حدثه عن الدراسة في الجامعة الأردنية فوافق على ذلك، حيث توافق ذلك مع رغبته خاصة في كلية الشريعة، وقد توافق ذلك مع رغبة صديقه جمال الذي كان معه اللقاء والحوار على سفح الجبل في قرية الصوريف. وبالفعل فقد قبل الاثنان في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وقبل بدء العام الدراسي سافرا إلى عمان، وفي عمان استأجراهما وطلبة آخرون شقة سكنية في حي المهاجرين، وهو حي شعبي فيه بعض السكان الفلسطينيين. في الجامعة عالم جديد تماما يختلف عن ذلك العالم الذي عاش فيه عبد الرحمن في زوريف أو جمال في الخليل أو عاشا معا في مدرسة طارق بن زياد. الحياة الفكرية والصراعات السياسية والانفتاح الاجتماعي ومستوى وقدرة الأشخاص الفاعلين والمؤثرين في مجرى الحياة الطلابية، كل ذلك مختلف تماما عما عرفا وعاشا من قبل. في كلية الشريعة التي يدرسان فيها مستوى التزام الطالبات كان ممتازا، ولكن في الجامعة بصورة عامة كانت الحياة منفتحة إلى حد بعيد بالنسبة للمجتمع المحافظ في الخليل، على وجه الخصوص في القرى المحيطة مثل صوريف. لكن عبد الرحمن وجمال كانا قد حسما أمرهما باتجاه سير حياتهما بصورة كاملة، ومنذ سنوات دراستهما في مدرسة طارق بن زياد في الخليل، وانتماءهما الصريح للتيار الإسلامي وتبنيهما لأفكار الإخوان المسلمين. هنا في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمان كان عدد من أقطاب الإخوان من المدرسين في الكلية من حملة شهادة الدكتوراه في الشريعة، وهنا التقى جمال وزميله مع أشخاص ذوي خبرة في العمل الدعوي والجماهيري، والتقيا بمن كانوا أعلى من سقف أحلامهما، فغرقا في النشاط الطلابي وما يكتنفه من صراعات فكرية وسياسية في ردهات الجامعة وساحاتها. في الجامعة الأردنية كان قد صدر قرار بإلغاء الاتحادات الطلابية، ولكن ذلك لم يحل دون أن يكون مستوى التفاعل في الأنشطة الطلابية في قمته، وقد وجد الطلاب متنفسا في الانتخابات التي تجري بما سمي الجمعيات. وقد ترشح جمال لجمعية إحياء التراث في كلية الشريعة، وكان من الفائزين ضمن مرشحي التيار الإسلامي المحسوب على الإخوان، حيث بدأت الجمعية تدير جوانب من النشاط الطلابي في المجالات الثقافية والسياسية والتربوية بترتيب الرحلات إلى الأماكن الأثرية والتاريخية أو تنظيم الرحلات للحج والعمرة، حتى اقترح أحد أعضاء الجمعية تمثيل مسرحية عالم وطاغية للشيخ يوسف القرضاوي. ناقشت الجمعية الفكرة وقررت تبنيها وبذل الجهد المطلوب لإنجاحها، رصدت لها ميزانية وتم الاستعانة بمخرج تلفزيوني، حيث تمت التدريبات وأجريت البروفات مرارا وتكرارا، وحين بدأ العرض لاقت المسرحية نجاحا ملحوظا للغاية. لم يخفي الكثير من الدكاترة والمحاضرين دهشتهم وإعجابهم بالمستوى الرائع. في هذه الفترة كان الاجتياح الروسي لأفغانستان، والذي كان له انعكاساته الكبيرة على مستوى الأنشطة الطلابية في الجامعة، حيث أن الإسلاميين أبرزوا الحديث وبدأوا ينظرون للثورة في أفغانستان والمجاهدين، وبات واضحا أنهم يتبنون الثورة هناك ويعتبرون أنفسهم امتدادا لها. وبدأت أحاديث عديدة في أوساط الشباب الإسلامي عن وجوب السفر إلى أفغانستان لنصرة المجاهدين والشعب المسلم هناك، وقد وصل الأمر بجمعية إحياء التراث أن تتبرع ب5000 دينار من ريع المسرحية عالم وطاغية الذي وصل إلى 15,000 دينار. ازدادت حركة الاستيطان اليهودي وتصاعدت في كل أنحاء الضفة الغربية، فأينما أدرت وجهك وجدت أرضا تصادر ومستوطنات تنشأ ومستوطنين يهود يسكنون الأرض ويبدأون في التعامل معها على أنها أرضهم، الأمر الذي أثار حفيظة السكان ودفع لجنة التوجيه الوطني حينها إلى بدء التوجه لحملات من المظاهرات والمسيرات والعمل الإعلامي ضد الاستيطان. بدأت الأحداث تتصاعد وعمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة تزداد، وقد برز دور بعض المخيمات في الضفة الغربية، خاصة مخيم الدهيشة قرب بيت لحم وعلى الطريق من القدس إلى الخليل التي تكتظ بحركة المستوطنين. على خلفية هذا التوتر بدأت تتشكل مجموعة يهودية متطرفة من المستوطنين بصورة سرية، وبدأت تخطط لاغتيال عدد من الشخصيات الوطنية الفاعلة من أعضاء لجنة التوجيه، يساعدهم ضباط متفجرات في الإدارة المدنية، وقد نجحوا في جمع معلومات عن عدد من الشخصيات وزرعوا لها عبوات ناسفة في السيارات أو في المرآب. ومع صباح ذلك اليوم بدأت هذه العبوات تنفجر فأصابت البعض، وتظاهرت قوات الاحتلال وكأنها اكتشفت باقي العبوات وفككتها. هذه الأحداث أججت الأراضي المحتلة ورفعت مستوى التوتر على مستوى الفعاليات الشعبية بصورة منقطعة النظير. ولكن بالمقابل كان من الواضح أن مستوى عمل المقاومة المسلحة قد انخفض بصورة كبيرة جدا. إحدى بؤر هذه الفعاليات كانت جامعة بيرزيت قرب رام الله، والتي برزت خلال هذه الأحداث كمركز واضح للعمل الوطني. في ظل هذه الأجواء وصل أخي محمد إلى رام الله بعد أن تم قبوله في كلية العلوم جامعة بيرزيت. عالم جديد تماما عن عالم المخيم المحافظ والمغلق، وعن عالم قطاع غزة بصورة عامة. في جامعة بيرزيت حينها لا تجد فتاة واحدة تغطي رأسها، وتجد جميعهن متبرجات وفي كامل زينتهن، ولا تجد الفتاة حرجة من الحديث مع الشباب وممازحتهم والسير معهم حتى الاختفاء وراء أشجار الزيتون المترامية. مجتمع مفتوح تماما كأي من المجتمعات الغربية. كان من الصعب جدا على محمد أن يندمج في هذه الحياة الجديدة، لأنه أولا لم يعثر على مثلها في قطاع غزة وفي مخيم الشاطئ، ولأن تربيته والمنهج الذي ارتضاه لنفسه والقواعد الدينية التي قرر الالتزام بها تجعل إمكانية حياته في هذا المكان شبه مستحيلة. أما على مستوى الصدامات مع قوات الاحتلال في المظاهرات التي تندلع بين الحين والآخر إزاء كل تطور يطرأ على الساحة الفلسطينية، فلم يكن من الصعب التعاطي معه. فمن ترعرع في مخيم الشاطئ وعاش بين أحداث المقاومة المسلحة في قطاع غزة يجد مثل هذه الأحداث بسيطة وسهلة مقارنة مع ما رأى وشاهد. كل البيوت في بلدة بيرزيت استؤجرت من قبل الطلاب القدامى، فلم يجد متسعا له هناك، لذا اضطر أن يستأجر هو وعدد آخر من الشبان في رام الله. لذا كان عليهم يوميا السفر من رام الله إلى بيرزيت، سفرا ليس طويلا وكلفته محدودة، ولكنه يجعل الواحد مضطرا لقضاء طيلة الوقت بعيدا عن غرفة دراسته وراحته وطعامه في انتظار المحاضرات التالية. في هذا البيت اكتشف محمد عددا من التناقضات والأمور التي لم تناسبه، حيث أنه الوحيد ملتزما إسلاميا من بين الشباب الستة الذين سكنوا معه في نفس الدار، وبعضهم كانت له توجهات فكرية متناقضة، فأحدهم كان ماركسيا يعلن ذلك صراحة ودون تردد. وقد كان هذا التيار في الجامعة يكاد يكون التيار الأبرز في حينها، لذا لم يتورع هذا الشاب عن التهكم على محمد وعبادته ودينه، الأمر الذي كان يدخل البيت في كثير من الأحيان إلى وضع من التوتر والقطيعة. شاب آخر كان غير متفرغ للدراسة مطلقا، فكل همه أن يتحدث عن الفتيات وجمالهن وعلاقاتهن وتجاوزاتهن وعن بطولاته في هذا الميدان. يمكث الساعات الطوال ليكتب رسائل الغرام، 3 أو 4 رسائل في نفس الوقت ل3 أو 4 فتيات مختلفات، ثم يبدأ يقرأ تلك الرسائل بصوت مرتفع ليسمع كل من في الدار غير آبه أو غير منتبه لأخطائه التي لا تحصى في الصياغة والنحو، وغير آبه بمن حوله ممن يدرسون ويرجونه الكف عن ذلك. أوضاعنا المادية كانت قد تحسنت كثيرا، فلم تكن هناك حاجة لدى محمد من الناحية المالية والمصروفات، ولكنه كان يحاول الاقتصاد ما أمكنه ذلك ليوفر على البيت، ولكن ذلك لم يمنعه في كثير من الأحيان من الذهاب إلى مطعم الجامعة ليتناول طعام الغداء هناك. في الأيام التي يكون فيها مضطرا لدوام شبه كامل على مدار اليوم في الجامعة انتظارا للمحاضرات، في مثل هذه الأيام كانت تواجه محمد مشكلة أداء الصلاة، صلاتي الظهر والعصر وحتى أحيانا صلاة المغرب، فليس في الجامعة مسجد، فيضطر للإنزواء خارج مبنى الجامعة قريبا من إحدى أشجار الزيتون ليؤدي الصلاة. ولكنه بعد وقت قليل، رغم أن غالبية أهلها الساحقة من المسيحيين، فبدأ يتردد على المسجد لأداء الصلاة فيه كلما سمح له وقته بين المحاضرات. وللمفاجأة، قد تعرف في المسجد على العشرات من الشباب من طلاب الجامعة ممن يؤدون الصلاة ويلتزمون إسلاميا. هذه المجموعة من الشباب المؤمنين المتدينين تحقق بينها درجة عالية من الانسجام والتآلف في تلك الأجواء الغريبة والمعادية تماما لأي صورة من صور التدين. حين يعود لرام الله بعد المحاضرات والدوام في الجامعة، يخرج أحيانا للتجوال في شوارع المدينة الهادئة ليلا وشبه الخالية من المارة، فيسمع آذان العشاء في المسجد القريب فيبدأ يتبع صوت الآذان الذي يقوده إلى المسجد ويصلي العشاء هناك. مع تكرار صلاة العشاء والمغرب أحيانا ثم أداء صلاة الجمعة، بدأ محمد يتعرف على عدد من الطلاب الإسلاميين ومن الشباب الإسلاميين في المنطقة الذين بدأوا يشكلون نواة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، يلتفون حول بعضهم البعض، يسيرون معا ويصلون في المسجد القريب معا، ويجلسون في كافتيريا الجامعة على نفس الطاولة، يشربون الشاي ويتحدثون في أمور دراستهم وشؤون الجامعة والنشاط الإسلامي فيها. وعلى طاولة أخرى يجلس عدد آخر من شباب فتح يشكلون نواة كتلة فتح، وعلى طاولة أخرى يجلس طلاب وطالبات من جبهة العمل الطلابي لإطار الطلاب للجبهة الشعبية، وهكذا. على كل طاولة عدد من الطلاب لهذا التجمع أو ذاك، كل تجمع من هذه التجمعات يلتقي ليخطط برامج عمله لضم الطلاب غير المنتمين لأي من هذه الاتجاهات ولكسبهم لاتجاهه، ويبدأون بتحضير قوائم بأسماء الطلاب والطالبات في كل كلية ويصنفونهم حسب ما هو معروف عن توجهاتهم الفكرية والسياسية، ويحددون اللامنتمين، ثم يوزعون أنفسهم لبدء الاتصالات بهم وفتح علاقات معهم لبدء دعوتهم للانضمام إلى تجمعهم، أو أقل شيء أن يدعمهم في عملية الانتخابات القادمة. عدد كبير من طلاب جامعة بيرزيت هم من الإناث، وأي تجمع طلابي يريد العمل وسط الطلاب لا بد له من العمل مع هذا الصنف، وإلا فلن يحقق أي نجاح. الاتجاهات اليسارية لا مشكلة عندها في هذا الميدان، حتى أن الكثير من أعضاء هذه الاتجاهات أصلا من الطالبات. أما الكتلة الإسلامية فهناك حواجز كبيرة أمام العمل مع الطالبات. بعض الطالبات لديهن ميول إسلامية وتأييد للكتلة الإسلامية، ولكنهن لسن ناشطات وفاعلات، وجميع نشطاء الكتلة بمن فيهم محمد على قناعة بضرورة فتح قنوات اتصال مع الفتيات لدعوتهن للانضمام للكتلة أو تأييدها. ولكن محمد الذي جاء من مخيم الشاطئ والذي تربى على القواعد الصارمة التي ظلت أمي تعود وتكررها حتى حفظناها جميعا، كان أضعف من أن يقوم بهذه المهمة. ولو حصل وجاءت إحدى زميلاته في الكلية لتسأله سؤالا حول المحاضرة أو كتاب أو أي موضوع يتعلق بالدراسة وبالدراسة فقط، فإنه يحمر وجهه ويتصبب عرقه وينظر إلى الأرض مجيبا إجابات مقتضبة جدا بنعم أو لا أو بزيادة بعض الحروف الأخرى، ثم ينطلق مبتعدا. الجميع يستعدون للانتخابات، كل الكتل أو التجمعات، الجميع يتحدث مع الجميع، مناظرات هنا وحوارات هناك حول تاريخ القضية وحاضرها ومستقبلها ودور كل طائفة واعتراضاتها ونقاش الأفكار والعقائد والأيديولوجيات، وساحة الجامعة تغص بالملصقات والشعارات واللافتات، والجميع يحاول تحصيل أفضل النتائج. وبعد فرز النتائج للانتخابات يحقق تجمع اليسار أعلى النتائج، ولكن النسب متقاربة بين فتح واليسار، ولكن اليسار هو من يشكل اتحاد الطلاب لفوزه بأعلى النسب. أما الكتلة الإسلامية فحققت ما لم تتوقعه رغم كونها القوة الأخيرة في حجمها. اعتاد محمد أن يعود إلى الدار في مخيم الشاطئ كل شهر مرة تقريبا، يعود مساء الخميس ويظل عندنا يوم الجمعة ثم يعود إلى رام الله يوم السبت صباحا ليواصل دراسته ونشاطه الطلابي. جمال وعبد الرحمن أنهيا امتحانات العام الأخير في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، ولم ينتظرا خروج نتائج الامتحانات، بل حزما أدواتهما وعادا فورا إلى الضفة الغربية. أم جمال كان يقلقها أنها تريد أن ترى ابنها وقد اجتمع مع بنت الحلال بعد تخرجه من الجامعة، فبدأت لا تفوت فرصة تتاح لها للاختلاء به إلا وحدثته عن موضوع الزواج. جمال كان يطمح في أن يكمل دراسته الجامعية للحصول على درجة الماجستير، وكان يود السفر إلى الباكستان لإكمال الدراسة هناك. من هناك يستطيع بالإضافة إلى إكمال دراسته أن يشارك في أداء بعض الواجب تجاه القضية الأفغانية في أفغانستان، ولو بالقليل من المشاركة المعنوية من خلال التواجد في ساحة مجاورة. وأمام ضغط الوالدة بدأت الفكرة أكثر قبولا، فما المانع من الزواج حيث لا تناقض بين الأمرين؟ أثناء رحلة السفر لأخذ الشهادة من الجامعة، وفي إحدى القاعات التي اجتمع فيها عدد كبير من الخريجين والخريجات، أجاز لنفسه أن ينظر يمنة ويسرى بحثا عن من قد تكون زوجة المستقبل. وفي إحدى الزوايا كانت تجلس فتاة مثل فلقة البدر، كانت مطرقة تتلفع في ردائها الإسلامي فيزيدها عفة وجمالا، وكأن القلب قد حدث صاحبه بأن الهدف قد تحقق، فإذا بطفل صغير يأتي دارجا نحوها فتحتضنه وتقبله، فأدار جمال رأسه وهو يقول لنفسه: أستغفر الله العظيم، هذا ابنها فهي متزوجة. وجلس ينتظر إتمام المعاملات التي يريدها، وبينما هو مطرق إذا بصوت امرأة تتحدث إليه قائلة: ألست جمال؟ رفع نظره نصف رفعة وهو يجيب: نعم، ما الأمر؟ وقد أدرك أنها تلك المرأة التي نظر إليها قبيل لحظات، فقالت: أنا انتصار، زميلتك في الكلية، وقد كان خالي الحاج حسن قد تحدث مع أهلي أنه يريد أن يخطبك لي، وقد سمعنا عنك كل خير، والآن يتقدم لي ابن عمي وهو شاب غير متدين ولا أريده. وصمتت حياء من أن تكمل. حينها أجاز لنفسه رفع نظره فوجد أمامه درة يجللها الوقار والحياء. أطرق ثانية وقد احمر وجهه متمتما: الله يجيب لي في الخير. حين عاد للأهل والزملاء والمعارف ولشدة الأسف عرف أنها لا تمتلك بطاقة شخصية في الضفة الغربية، وهذا يعني أنها لن تستطيع المكوث في الضفة. لو قرر العودة وتم الزواج وسيجعل ذلك الحياة صعبة جدا، فكثيرون أولئك الذين تزوجوا فتيات ليس معهن بطاقة الهوية الشخصية الإسرائيلية التي تثبت أنهن من الضفة، فتحولت الحياة إلى جحيم، فقرر أن يصرف النظر عن ذلك الزواج. حين توجه لطلب تصريح بالسفر للباكستان، رفضت سلطات الأمن الأردني منحه ذلك التصريح لكونه مسجلا لديها أنه ناشط معروف من الإخوان في الجامعة، فاضطر للعودة للاستقرار في مدينة الخليل وبدأ العمل فيها. أحد الزملاء دله على فتاة تخرجت هي الأخرى من الجامعة الأردنية من كلية العلوم، ذهبت الوالدة للتعرف عليها وعلى أهلها فنالت إعجابها وعادت تحمل كل الفرح، وتقرر الذهاب للتعرف على الفتاة ورؤيتها في بيت أهلها. حين دخل الغرفة أثقل الحياء رأسه فأطرقه، فجلس على أحد المقاعد في تلك الغرفة، حاول البدء بالحديث فإذا بفتاة أخرى، وإذا بأمها التي كانت قد دخلت من قبل وظنها من يريد خطبتها، تعرف عليها، بدأت الحديث محاولة كسر جليد الحياء اللامحدود، وقد قدر الله أن يكون النصيب وتكون شريكة الدرب. الكثير من خريجي الكليات الشرعية من الإسلاميين كانوا يتوظفون في العادة في الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، والتي لها العديد من المؤسسات التعليمية والتنموية والاجتماعية. ذهب جمال للوظيفة في مدرسة رابطة الجامعيين الثانوية النموذجية، والتي كان واضحا أنها تتبع بصورة أو أخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان يتبع لها كذلك عدد من المؤسسات التعليمية مثل معهد البوليتكنيك ومركز الأبحاث. في المدرسة عمل في تدريس الثقافة الإسلامية لصفوف الثالث الثانوي. العمل في هذه المدرسة تواجد بين ذلك الكادر الكبير من المدرسين والجامعيين بين شتى الأطر السياسية والفكرية في الشارع الفلسطيني جعل هذا المكان مثل منتدى سياسي حيث يتم نقاش قضايا الساعة، ويطرح كلا وجهة نظره ويناقش الآخرين فيما لديهم. كثيرا ما مثل جمال بصورة تحمل تياره الفكري مسؤولية خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن. لماذا لم يشارك الإخوان في الأردن المقاومة الفلسطينية للإطاحة بحكم الملك حسين؟ فيجيب جمال: إن هذه قضية حسم الإسلاميون رأيهم فيها منذ البداية، وهم لم يكونوا يوما ولن يكونوا يوما أداة لعدم الاستقرار أو إدخال المنطقة أو جزء منها في حالة عدم وضوح أو التورط في ممارسات تستثير ضدهم الرأي العام. في أحد أزقة مخيم جباليا بقطاع غزة، شاب في مقتبل عمره يلبس سترة رغم أن الجو ليس باردا بصورة تدعو للشبهة، ويلقي بكوفية سوداء على رأسه ليحاول إخفاء ملامحه، ويضع يديه في جيب سترته محاولا التظاهر بانتظار أحد أصدقائه، وإذا بسيارة جيب عسكرية تقترب حين وصلت قبالة الزقاق. سمع صفيرا متقطعا من زميله الذي يرصد لها الهدف، فسحب يده من جيبه وفيها قنبلة يدوية، سحبها وألقاها على الجيب واستدار جاريا، ولكن لم يحدث أي انفجار. وأوقف الجنود سيارتهم وبدأوا يطلقون النار ثم يطاردون الشاب الذي تمكن من الإفلات. مثل هذه الحوادث كانت معروفة للكثير من الشخصيات القيادية في فصائل المقاومة وخاصة فتح التي كانت قد تصدرت ذلك، فأصبحت تثير قلقا كبيرا لديهم. في أحد اللقاءات لعدد من أولئك لدى أخي محمود تحدثوا عن مدى قلقهم، وتساءل محمود: هل ما يحدث يدلك على أن من يقوم بتزويد تلك المجموعات بالسلاح يقصد ذلك؟ أليس ذلك صورة من صور إجهاض العمل الفدائي؟ وهل من حقنا أن نرى أصابع جهاز المخابرات الإسرائيلية الشباك في ذلك، وأنه هو من يزود خلايانا بهذه الأسلحة الفاسدة؟ وقد كان هناك إجماع لدى الجلوس بأن الأمر يحتاج إلى تحقيق ومتابعة لمعرفة خفايا الأمور بالاتصال بكل من لهم علاقة بالأمر، خاصة الشباب المعتقلين في السجن، لمعرفة ما لديهم من معلومات. الفصل الرابع عشر. كانت في هذه الفترة قد تفجرت الحرب الأهلية في لبنان وبدأ يشتد أوارها، وأصبح الفلسطينيون في لبنان جزءا مؤثرا ومتأثرا بها. أخبار الحرب من لبنان كانت تفعل فعلها في الأراضي المحتلة، فما من بيت أو عائلة إلا ولها نصيب في تلك الحرب. فالشعب الفلسطيني قد تشتت مرتين: الأولى نكبة عام 1948، والثانية نكسة عام 1967، الأمر الذي أدى إلى انقسام العديد من العائلات. يكون نصف العائلة في مخيمات الضفة الغربية ونصفها الآخر في لبنان، ويكون نصفها في مخيمات قطاع غزة والنصف الآخر في مخيمات الأردن، ناهيك عن الذين رحلوا أو رحلوا خلال هذه السنوات، أو الذين خرجوا لأسباب عدة كالعمل وغيره وتقطعت بهم الأسباب ولم يعودوا قادرين على العودة. نحن لم يكن لنا أقارب معروفون في لبنان آنذاك، ولكن العديد من جيراننا كان لهم أبناء أو إخوان أو أقارب من الدرجة الأولى هناك. هؤلاء الجيران كانوا يعيشون على أعصابهم وهم يتابعون الأخبار ويتناقلونها بين الحين والآخر. بعض النسوة كان لهن أبناء ممن التحقوا بالثورة وسافروا إلى لبنان ومكثوا فيها. هؤلاء النسوة كان القلق يقتلهن وهن يستمعن للأخبار ويحاولن معرفة ولو أي شيء عن أولادهن. والمشكلة أنه لم يكن حينها مجال للاتصالات الهاتفية، وكان السفر إلى لبنان مكلفا ومعقدا، حيث يضطر من يريد السفر إليها العبور من خلال الأردن حيث لا علاقات لإسرائيل مع لبنان ولا معابر بينها. وفوق كل ذلك ما قد يتعرض له من يريد السفر من مشاكل مع مخابرات الاحتلال. إحدى جاراتنا كان لها ابنان مع الثورة في لبنان. هذه المرأة كادت أن تفقد عقلها أو حتى فقدته في تلك الفترة. كانت تظل شاردة الذهن شاحبة الوجه، بدأت تمتنع عن الطعام إلا نادرا، فنحل جسمها وهزل، وظلت كوابيس المنام واليقظة لاحقها بمصير شؤم لأبنائها، ونسوة الحارة يحاولن أن يخففن عنها بكل الصور الممكنة، كي يبقى آخر ما تبقى لديها من قوة لتواصل بها الحياة، وفيها عقل تدرك به ما يجري حولها، وكي يقنعها أن تتناول القليل القليل من الطعام. مع استمرار الحرب وطول أمدها، ومع صباح أحد الأيام استيقظ المخيم على وفاتها دون أن تعرف شيئا عن مصير ولديها. مع تخرج ابن عم إبراهيم من الثانوية العامة وجد نفسه أمام خيار: أن يخرج للدراسة في إحدى الجامعات في الضفة، النجاح أو بيرزيت تحديدا، أو أن يدرس في الجامعة الإسلامية التي افتتحت عامها الأول بحوالي 20 طالبا. وفي هذه السنة هناك حديث عن قبول عشرات فقط، وعن افتتاح كلية للغة العربية بالإضافة إلى كليتي الشريعة وأصول الدين. الآفاق أمام هذه الجامعة الوليدة لم تكن واضحة، وما كان يرجحه أي عاقل حينها أنها ستؤول إلى الفشل المحقق، حيث أنها بلا مبان، فطلابها يدرسون في مباني الأزهر الثانوي بعد الظهر، وهي بلا طاقم أكاديمي من المدرسين، حيث يدرس فيها عدد من مشايخ مدرسة الأزهر، ولا ميزانيات تذكر، ولا شيء عن مقومات الجامعة بحدها الأدنى. فور إنهاء إبراهيم دراسته وظهور النتائج التي أظهرت تفوقه الباهر، حيث حصل على 91% في القسم العلمي، تحدثت أمي مع أخي محمود عن دراسة إبراهيم الجامعية، واقترحت أن يدرس مع محمد في جامعة بيرزيت. وفي مساء ذلك اليوم حين اجتمع شملنا في الدار، نادى محمد على إبراهيم وجلس معه في غرفته، حيث طلب منه أن يتوجه خلال الأيام القادمة إلى رام الله ويسجل في جامعة بيرزيت. أظهر إبراهيم ترددا من التسجيل في بيرزيت. محمود ساد به خوف وشك من طموح لا تحتمله قدراتنا المالية. إذن فين الدراسة؟ أجاب إبراهيم بصورة غير المتأكد: قد أسجل في الجامعة الإسلامية. تساءل محمود بدهشة واستغراب: الجامعة الإسلامية؟ تقصد الجامعة اللي فتحوها في الأزهر؟ أجاب إبراهيم: محتمل محتمل. دخلت أمي إلى الغرفة وقد كانت تسمع الحديث قائلة: شو جرى لك يا إبراهيم؟ كأنك بتكاش تدرس في بيرزيت، خايف من التكاليف؟ يا بني أنت وولاد عمك مثل الإخوة، واللي بكفي واحد بكفي اثنين، ورزقنا ورزقك على الله، وحالنا الآن والحمد لله بخير. كان واضحا أن أمي قد فهمت ما في أعماق صدر إبراهيم، ولكنه حاول أن يخفي ذلك مغمغما وقد ترقرق الدمع في عينه: الله يخليك إلنا يا مرت عمي، بس أنا بديش أطلع من غزة. أخرج محمود مبلغا ماليا من الأوراق النقدية الأردنية ومدها إلى إبراهيم قائلا: هذه رسوم الفصل الأول ورسوم التسجيل وتكاليف السفر وشوية للفسحة، لنذهب ونسجل في بيرزيت. رفض إبراهيم أخذها ودفع يد محمود للوراء، فصرخت عليه أمي: خذها الآن وفكر براحتك وسجل وين ما حبيت، إحنا بدنا إياك تسجل في بيرزيت مع محمد، وانت حر والقرار قرارك في النهاية، خذها خذها. مد إبراهيم يده وتناول النقود وقد طأطأ رأسه للأرض، ويبدو أنه قد حسم أمره بالتسجيل في الجامعة الإسلامية، حيث أن أي عملية حسابية تؤكد أنها لا تكلف نصف ما تكلفه الدراسة في بيرزيت أو في غيرها، وهو لا يريد أن يثقل على العائلة، زيادة على أن وجوده في غزة يمكنه من العمل أحيانا لكسب بعض النقود التي يمكن أن تخفف ما سيكلفه للعائلة. وبالفعل فقد توجه إلى مبنى مدرسة الأزهر، حيث سجل للدراسة في الجامعة الإسلامية وقد تم قبوله فيها لغة عربية. حين عاد بالخبر أخبرني به أولا، وأخرج من جيبه باقي المبلغ ليعطيني إياه ليعيده لأمي، فهو خجل منها، ولكني رفضت أخذه منه قائلا: مالي ومالك، وماذا دخلني بينك وبين الحكومة؟ اذهب إليها بنفسك وتدبر معها الأمر. فقال: تعال. وخرجت أمامه إلى المطبخ حيث تعد أمي الطعام قائلا لها: باركي لإبراهيم، فقد تم قبوله في الجامعة الإسلامية كلية اللغة العربية. التفتت إليه أمي وقبل أن تتفوه بأي كلمة قال: الله يبارك فيك، هذا ما زاد من الفلوس. وامتلأت عيون أمي بالإكبار والتقدير. تناولت النقود منه ثم أعادت له منها 5 دنانير قائلة: اصرفها أو تصرف فيها، فهي تلزمك الآن. حاول الرفض فأرغمته على أخذها فأخذها، والحياء يكاد يقتله ويردد: الله يخليك إلنا يا مرت عمي، الله يكتر خيرك. الجامعة الإسلامية في هذا الوقت لم تكن أكثر من طموح، وبعض الطلبة الذين اضطرتهم الحاجة للدراسة فيها حيث أن فرصهم الأخرى معدومة. في مدرسة معهد الأزهر الديني الواقع في شارع 30 في غزة، بعد أن تنتهي فترة الدراسة الصباحية لطلاب المعهد الديني وينصرفوا إلى بيوتهم، يأتي طلاب الجامعة الإسلامية حوالي 20 طالبا أنهوا دراستهم للعام الأول في كليتي الشريعة وأصول الدين، وعشرات محدودة من الطلبة الجدد في كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية. تدخل كل مجموعة إلى أحد الفصول في المعهد، ويدخل إليهم أحد مشايخ المعهد ليدرسهم إحدى مواد تخصصهم. يخرج الشيخ الأول ليدخل الشيخ الثاني، وهكذا 4 أو 5 محاضرات متتالية تماما كما في المدرسة الثانوية من دون أي تغيير ملموس. إلى هذه الأجواء الدراسية دخل إبراهيم دون أي شعور بأن هناك جامعة أو حياة جامعية مثل تلك التي سمع عنها ابن محمود عن الحياة الجامعية في مصر، أو مما سمع من محمد عن الحياة الجامعية في بيرزيت. ولكنه يدرك أن ليس من حقه الإثقال على العائلة بقرش واحد، وإباء نفسه كان يمنعه من أن يسلك غير هذا الطريق. في نفس الوقت كانت نفسه قادرة على أن يعاود العمل على بسطة الخضروات في السوق، خاصة أن دراسته في الجامعة تكون في الفترة المسائية، ويمكنه العمل بصورة ممتازة في الفترة الصباحية. ولكنه يدرك أنه إذا ذكر ذلك مجرد ذكر أمام أمي وأمام محمود فستقوم على رأسه القيامة، لذا بدأ يفكر في طريقة أخرى للكسب والعمل بصورة لا تثير أمي ولا تستفز مشاعر محمود. كان أحد أصدقائه من شباب المسجد يعمل في البناء، ويرفض العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، ويرضى بالعمل في القطاع رغم زهادة الأجور في البناء ورغم قلتها. فاتفق إبراهيم معه أنه حين يجد عملا فإنه مستعد للعمل معه كمساعد حتى الظهر، فوجد ذلك مقبولا عنده. عاد إبراهيم وطرح الأمر علينا على أنه يريد أن يتعلم مهنة البناء مع صديقه، وليس على أنه يريد اكتساب الرزق. لم يكن لدى الأهل ممانعة وفقا للصورة التي عرضها عليهم إبراهيم. في الأيام التي كانوا يجدون فيها عملا في أحد البيوت كان يخرج إلى العمل من الصباح الباكر، وقد لبس ملابس العمل، فإن كان العمل قريبا عاد بعد العمل ليبدل ملابسه ويذهب للجامعة، وإن كان العمل بعيدا أخذ ملابسه وكتبه. عند الظهر يبدل ملابسه إن كان الظرف مناسبا ويذهب للجامعة، أو يذهب بملابس العمل وهناك يبدلهما، وأحيانا يضطر إلى حضور المحاضرات بنفس ملابس العمل. وفي كثير من الأسابيع كانوا يعملون يوم الجمعة، يقطعون العمل بالذهاب للمسجد لصلاة الجمعة ثم يعودون لإكمال عملهم بعد الظهر. وقد بات راضيا أن إبراهيم قد بدأ يكفي نفسه المصاريف والاحتياجات، وقد اشترى بعد وقت دراجة هوائية لكي تسهل عليه الحركة بين البيت والعمل والجامعة وتوفر عليه الجهد والمصاريف. مستوى الحياة في الأراضي المحتلة بدأ يتطور بصورة ملموسة، فقد بدأت التكتلات السياسية والفكرية في النقابات المهنية المختلفة تزداد بروزاً. في جمعية المهندسين تكتلت الاتجاهات الرئيسية الثلاثة في كتل بارزة، اتجاه فتح واتجاه اليسار والإسلاميون. أخي محمود كان من النشطاء الفتحويين في الجمعية، وقد كان هو وزملاءه ينسقون عملهم لكسب أكبر عدد من أصوات المهندسين في محاولة للفوز بالانتخابات للهيئة الإدارية للجمعية، حالهم حال نظرائهم من التوجهين الآخرين كما هو الحال في الجمعية الطبية وفي نقابة المحامين. التنافس في هذه الجمعيات والنقابات كان على أشده، حيث يشكل كل إطار طواقم من نشطائه يبدأون بزيارة زملائهم في بيوتهم وأماكن عملهم في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات وانتخابهم دون غيرهم. وفي بعض الأحيان تتحالف قوتان ضد القوة الثالثة لانتزاع الهيئة منها، ولأن اليساريين كانوا أسبق في العمل النقابي وأقدروا على تنظيم أنفسهم، فقد تحالفت فتح مرارا مع الإسلاميين للعمل على التغلب على اليساريين. الصورة الأبرز حينها كانت في انتخابات جمعية الهلال الأحمر في غزة، حين كان اليسار قويا ومتمكنا في هذه الجمعية، الأمر الذي اضطر فتح والإسلاميين للتحالف في محاولة للفوز ودحر اليساريين، الأمر الذي تطور إلى صدامات حشد لها الإسلاميون حشدا كبيرا في الجامعة الإسلامية في القطاع، وقد تنامت في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة. أخي محمود شارك بما عليه في انتخابات جمعية المهندسين من فتح، الذين كانوا يخططون لحسم أكبر عدد من المهندسين من أجل كسب الانتخابات. كان لهم اجتماع كل يومين أو ثلاثة، يجلسون يستعرضون أسماء المهندسين ونتائج الاتصالات معهم وتقييم عمل القوى المناوئة، ثم ينطلقون للعمل لمزيد من الحسم، وهكذا حتى جاء يوم الانتخابات، فشغلوا عددا من السيارات لنقل المهندسين المترددين في القدوم، كذلك في الجمعية الطبية وفي نقابات مهنية أخرى. وقد كان من الواضح أن الإسلاميين يركزون جهدا على طلاب الجامعات بصورة خاصة، وعلى طلاب المدارس الثانوية على وجه العموم، ففي كل الجامعات ومعاهد الأرض المحتلة في الضفة الغربية أنشطة شبابية وثقافية ورياضية واجتماعية هدفها جمع الشباب وتأطيرهم وتعبئتهم فكريا وعقائديا. الشيخ أحمد كان يشرف على النشاطات الطلابية في غزة بنفسه، كان يدعو إليه عددا من الطلاب الناشطين في الجامعة الإسلامية ليتعرف على أوضاع الطلبة ويطلب منهم الحضور مرة في الأسبوع، وقد دعوا معهم آخرين من الشباب القريبين منهم ويأتون فيناقش معهم أمور العمل الإسلامي في الجامعة والتحضير للانتخابات وكيفية العمل مع الشباب العاديين وأساليب التقرب منهم وحسمهم لصالح الإسلاميين، حتى إذا تمت الانتخابات وتحقق الفوز بدأ يوجههم للعمل في المدارس الثانوية لتهيئة الأجواء بين الطلاب الذين سيأتون للجامعة الإسلامية أو سيذهبون للجامعات الأخرى، فيكونون جاهزين للانضواء تحت لواء الكتل الإسلامية وحمل أعباء العمل الإسلامي. إبراهيم كان أحد النشطاء في الجامعة في تلك الفترة، وكان الشيخ أحمد يعتمد عليه وعلى عدد من الطلاب بصورة كبيرة، وقد كان أحد مرشحي الكتلة الإسلامية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة الذين فازوا في الانتخابات، وكان طيلة الوقت منهمكا في عمله لكسب بعض القروش في الفترة الصباحية ثم الدراسة في فترة ما بعد الظهر، وفي المساء ينشغل في عمله الإسلامي. كان إبراهيم مثال الشعلة حركة ونشاطا، فإذا ما دخل الليل وعاد إلى البيت تناول عشاءه ثم جلس يقرأ في كتب دراسته أو بعض كتب أخرى، وقلما نام بصورة طبيعية، فغالبا ما يغلبه النوم والكتاب في يده، فأقوم لأخذه عن صدره وأضعه إلى جواره ثم أغطيه، وأنا أزداد احتراما وتقديرا له، وأزداد إصرارا وإقبالا على دراستي في سنة الثالثة في الثانوية. محمد كان يقطع أشواطا ممتازة في دراسته في كلية العلوم في جامعة بيرزيت. السكن في رام الله لم يكن مناسبا، فحرص على تدبير مسكن جديد في بيرزيت نفسها، وبصعوبة وجد ذلك السكن مع مجموعة من شباب الكتلة الإسلامية في نفس البيت تحت أحد البيوت الفاخرة من الجهة الأخرى الخلفية للشارع. 3 غرف كان يسكن محمد مع 5 من زملائه. هذا البيت كان مختلفا تماما عن البيت الذي سكن فيه في رام الله، فشركاء محمد في البيت كلهم شباب متدينون من الكتلة الإسلامية. البيت تحول منذ مطلع العام إلى شبه مقر للكتلة ونشاطها، يتردد عليه غالبية نشطاء الكتلة ويعتمدونه في اجتماعاتهم ويعدون فيه خططهم للعمل الطلابي في الجامعة. كان لمحمد دور بارز في قيادة العمل، الأمر الذي جعله رغما عنه ملزما بالتنسيق مع الطالبات المؤيدات للكتلة، وقد بدأت بعض الطالبات يلبسن الحجاب، الأمر الذي كان شبه تحول استراتيجي في جامعة بيرزيت بأن ترى بعض الطالبات المتحجبات، وكان دوما يدعوهن بصورة جماعية فيأتين 2 أو 3 فيقفون يتحدثون في أحد ممرات الجامعة أو يجلسون في المقصف ويطرقون فلا يرفعون نظرهم إليهن، وهن يطرقن فلا يرفعن نظرهن إليهم، فيوجهوهن لترتيب العمل مع الطالبات ويشرحون لهن دورهن في العمل في الجامعة. العمل الطلابي في الجامعات لم يظل محصورا في إطار الجامعة الواحدة، وهذا كان مستوى التوجهات والأطر الطلابية جميعا، فكل تكتل طلابي في أحد الجامعات يحاول الاتصال بنظيره في الجامعات والمعاهد الأخرى بصورة تلقائية. طلاب حركة فتح في بيرزيت يتصلون بزملائهم في جامعة النجاح وغيرها، وكذا بالنسبة لطلاب الكتلة الإسلامية كثيرا ما تجد وفدا منهم من جامعة النجاح يزور زملائهم في جامعة بيرزيت أو العكس، يتبادلون الخبرات والنصائح وينسقون الأنشطة المشتركة. ورغم صغر وبداية الجامعة الإسلامية ومحدودية العمل الطلابي فيها، إلا أنها أخذت دورها في ذلك النشاط، ولطالما التقى محمد وإبراهيم في بعض الأنشطة المشتركة التي كانت تنظم. كثيرا ما كان النشطاء في جامعة بيرزيت يذهبون إلى جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، هناك الانفتاح أقل مما هو عليه في جامعة بيرزيت، ولكنه يزداد بعشرات الأضعاف عما عليه الوضع في مدينة غزة المحافظة إلى درجة غير عادية حتى قبل انتشار النشاط الإسلامي. ولعل هذا كان أحد عوامل الانتشار الكبير له في القطاع الذي فاق مناطق أخرى. جامعة الخليل كانت تقع في تدريجها بين نابلس وغزة، فهي أقل محافظة من غزة وأشد من جامعة النجاح. حركة هؤلاء الطلاب كانت بعيدة عن أي رقابة واضحة أو مضايقات من أجهزة مخابرات الاحتلال، وإن كان هناك شيء من الرقابة فلم تكن ظاهرة، فكان هؤلاء الطلاب يتحركون بسهولة ويمارسون أنشطتهم دون أي قيود، خاصة وأنها كانت في العادة محصورة في مجال الصراعات الفكرية والتنافس الداخلي بين الأطر والتوجهات المختلفة. لم يكن لذلك أثر واضح على الاحتلال. في بعض المناسبات الوطنية أو حين تطرأ حوادث خاصة وتكون لقوات الاحتلال معلومات أو شك بأن أحداثا ستقع في الجامعات، فإنها تمنع الطلاب من الوصول إليها بوضع الحواجز في الطرق أو إرجاع الطلاب أو بمحاصرة الجامعات بقوات كبيرة ومنع الطلاب من الخروج منها ونقل ضوضاءهم ونشاطهم إلى المناطق القريبة. وقد تحدث بعض الإشكاليات بين الطلبة والجنود، يلقي الطلبة الحجارة خلالها ويرددون شعارات وهتافات وطنية، ويطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص فوق الرؤوس وأحيانا على الأرجل، وأحيانا يعقب ذلك بعض المداهمات والاعتقالات لبعض الطلاب، حيث يتم احتجازهم لبعض الوقت، بعضهم يسجن لفترات لا تطول ثم تتواصل الحياة على طبيعتها. في مدرسة الكرمل الثانوية حيث أدرس نظم طلاب الكتلة الإسلامية الذين يشرف عليهم ابن عمي إبراهيم رحلة إلى القدس وبعض المناطق السياحية الأخرى داخل فلسطين، وقد بدأ بالتسجيل لمن يريد، حيث يدفع الراغب بالتسجيل رسوم الرحلة. جاءني أحد النشطاء وعرض علي المشاركة في الرحلة، فترددت ووعدته بدراسة الأمر والرد عليه لاحقا. في البيت تحدث معي إبراهيم أن علي أن أسجل في الرحلة وأن لا أتخلف عنها، خسارة أن أضيع هذه الفرصة للخروج من القطاع إلى الضفة الغربية والقدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948 والتعرف على بلادنا. وقد سألني وقال: إذا كان لديك مشكلة في رسوم الرحلة فيمكن أن أسددها عنك. ابتسمت وأوضحت له أن وضعي المالي يسمح لي بذلك، والمشكلة لم تكن في الرسوم وإنما في مبدأ المشاركة في مثل هذه الرحلات. ضغط علي كي أشارك فوعدته بذلك. في اليوم التالي سجلت للرحلة ودفعت الرسوم لمسؤول الكتلة في المدرسة. وفي يوم الجمعة استعددنا للخروج عند ساعات الصباح الباكر، حيث تجمعنا عند باب المدرسة وكل واحد منا يحمل كيسا فيه طعامه لهذين اليومين. وقد كنت على علم بمشاركة إبراهيم لنا، فهو المشرف الحقيقي على الرحلة، وفي الحافلة يدعو دعاء السفر ونحن نردد وراءه: بسم الله مجريها ومرساها، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وكلما مررنا على أحد المواقع أو آثار إحدى القرى أو البلدات الفلسطينية التي تدمرت في الحرب أو دمرها اليهود ليزيلوا كل أثار عروبة المكان، وقف إبراهيم أو شاب ثان معه يعرفون ويشرحون: هذه كذا، وهذه آثار مدينة عسقلان، وهذه الجميزة تقع في مركز قرية حمامة، هنا آثار مسجد حديقة أسدود، وهنا آثار مدرستها، وتلك آثار بعض بيوتها. وقفتنا الأولى كانت فوق هضبة جميلة عليها أحد الأديرة النصرانية. نزلنا هناك من الحافلة وبدأ إبراهيم يشرح عن هذا المكان الذي يسمى اليوم باسم دير اللطرون، وأن هذا المكان قد دارت عليه معركة عمواس بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قاد جيش المسلمين لفتح فلسطين. انحنى إبراهيم وهو يصف بعض التفاصيل للمعركة والعدد الكبير من الصحابة الذين استشهدوا فيها. قبض حفنة من ترابها الذي يميل لونه إلى الحمرة وقال: هذا التراب يشهد أنه مجبول بدم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترقرقت الدموع في عينيه وساد صمت مطبق على الحاضرين إلا من تغريد عصفور أو حفيف أوراق الشجر تهزه الريح، ثم قال: هذا التراب ترابنا، وجبلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم الزكية، ولا بد أن تجبل بدم زكي طاهر من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحرر من جديد. صعقت مما أسمع، خصوصا أن يأتي من إبراهيم، ذلك الأخرس الأبكم في الدار، خاصة أمام أمي، يتألق هناك أفضل منظر لفكرته، وهو يعرف الكثير من المعلومات التفصيلية عن كل الأماكن التي نمر بها، وكان يزداد بنظري عظمة واحتراما. انطلقت الحافلة من جديد تقطع المسافات، ووقف زميل إبراهيم يشير بيده إلى سفح الجبل وهو يقول: هنا على سفح هذا الجبل تقع قرية دير ياسين. وبدأ يشرح عن المجزرة التي حلت بالقرية وذاع صيتها وأصبحت رمزا للبطش اليهودي بأهل فلسطين. وصلنا بعد قليل إلى القدس، ثم إلى أسوار المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. دخلنا شوارع القدس القديمة سيرا على الأقدام، المحلات التجارية على جانبي الطريق تعرض شتى أنواع البضائع التقليدية، كل ما تريد، وعلى وجه الخصوص التحف الخشبية التي يشتريها السائحون الذين يملؤون شوارع القدس القديمة وأزقتها، وقد قدموا من شتى أنحاء العالم. وفي كل زاوية تجد عددا من جنود الاحتلال من حرس الحدود يحملون بنادقهم ويراقبون بعيونهم كل حركة وسكنة. اقتربنا من أحد الأبواب للمسجد الأقصى المبارك، كان على تلك البوابة عدد كبير من حرس الحدود الذين يتفحصون كل زائر ويفحصون بطاقة هويته الشخصية، وأحيانا يسجلون رقمها. دخلنا المسجد الأقصى بعد أن سجلوا أرقام هوياتنا، وصوت أحد المشايخ عبر مكبرات الصوت يقرأ القرآن الكريم. كانت قبة الصحراء المشرفة بألوانها الزاهية تتربع فوق التلة المرتفعة حيث تصعد إليها عبر الدرجات الحجرية. تقدمنا حتى وصلنا باب المسجد الأقصى المبارك، وشعور من الخشوع والرهبة انتابني وأنا أخطو خطواتي الأولى داخل المسجد، بعد أن أمسكت حذائي بيدي ووقفنا لنؤدي ركعتي تحية المسجد. ثم جلسنا بانتظار خطيب الجمعة الذي صعد على المنبر وألقى خطبة عادية لم أشعر أن فيها شيئا جديدا أو مميزا عما يخطبه المشايخ في غزة. ثم وقفنا نصلي صلاة الجمعة وسنتها، وبدأ الناس ينفضون من المسجد. تجمعنا من جديد وصعدنا الدرجات إلى قبة الصخرة. بدأ إبراهيم يشرح لنا عن المسجد وعن تلك الصخرة التي صعد من فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج، وشرح أن الإسراء كان من مكة إلى القدس، وأن المعراج كان من القدس إلى سدرة المنتهى في السماء. ثم بدأ يشرح الحكم في أن القدس كانت المحطة الأساسية في الأرض في رحلة تنافس إلى السماء، فقد كان من الممكن أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء مباشرة من مكة، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا المرور من القدس ليوضح الله للمسلمين أن للقدس أهمية خاصة في عقيدتهم ودينهم وطريقهم إلى السماء. ويعود ويؤكد مرارا وتكرارا: من هنا من القدس ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، مرت بجسدي رعشة وغطتني قشعريرة لم أستطع أن أخفيها عمن وقفوا بجانبي الذين سادهم نفس الشعور. فنحن في مخيمات غزة هناك نزور القدس لأول مرة، وقد كانت في عقولنا من قبل مجرد اسم يذكر له بعض التأثير البسيط، وها نحن نقف اليوم في هذا المكان المقدس الذي يحيط به جنود الاحتلال يسمحون لمن يريدون إدخاله ويمنعون من يريدون. وهذه أمة المسلمين والعرب بملايينها وأموالها وجيوشها تقف عاجزة عن تحريره وتخليصه من هذه العصابات النكدة اللعينة. في هذه اللحظات بدأنا نفهم جيدا أن للصراع وجها آخر غير ما كنا نعي وندرك من قبل. فالمسألة ليست فقط مسألة أرض وشعب طرد من هذه الأرض، وإنما هي معركة عقيدة ودين، معركة حضارة وتاريخ ووجود. وقد نجح إبراهيم ومن نظموا هذه الرحلة في غرس هذا المعنى جيدا في نفوسنا. من وسط تلك الخواطر انتزعنا صوت إبراهيم معلنا أن علينا التوجه الآن إلى الحافلة لنتوجه إلى مدينة الخليل، حيث سنزور فيها الحرم الإبراهيمي الشريف. فسرنا نحو البوابة ننتزع أقدامنا من الأرض انتزاعا، فإن رهبة المكان وقدسيته وما يثيره في النفس من مشاعر جعل من الصعوبة عليك أن تفارقه طائعا راضيا، وتود لو أنك تبقى هنا. طيلة الطريق إلى الحافلة كانت لا تزال تتردد في سمعي كلمات إبراهيم عن منبر صلاح الدين الذي أعده قبل تحرير القدس بسنوات، ووضعه أمامه ليكون له حافزا ومحركا للسير نحو القدس لتحريرها من أيدي الصليبيين، وكيف أحرقته الأيدي اليهودية الآثمة عام 1968. وأتساءل في نفسي: هل من صلاح الدين لهذه الأمة؟ انطلقت من الحافلة نحو الخليل حيث مرت في طريقها بمدينة بيت جالة ثم بيت لحم ثم مخيم الدهيشة. عرفنا المخيم من شكل بنائه المكتظ المتراص ومن بساطته. عرف إبراهيم أن هذا مخيم الدهيشة ثم أشار إلى الجانب الآخر، فإذا بخيمة قد دسبت في أرض خالية وعشرات من الجنود يحرسونها، فقال: هنا يعتصم الحاخام موشيل فينجر أحد كبار المستوطنين في مدينة الخليل، وهو يعتصم أمام مخيم الدهيشة احتجاجا على عجز قوات الاحتلال من حماية المستوطنين في طريقهم إلى الخليل من حجارة فتيان المخيم التي تنهال عليهم ليل نهار. مررنا بعد ذلك بمخيم العروب، وبعد ذلك وصلنا إلى مدينة الخليل. حين دخلنا قلب المدينة القديمة وجدنا أنها أكبر ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال، مئات الجنود هنا وهناك وعشرات السيارات العسكرية تتحرك في المواقع الحساسة، والأسلاك الشائكة تحيط بالعديد من المواقع والمباني. منذ أوساط السبعينات كان المستوطنون اليهود بدعم وتغطية قوات الاحتلال قد بدأوا يسيطرون على العديد من المباني والمواقع في المدينة القديمة، يطردون الناس منها ويسكنون فيها، وعشرات الجنود يحرسونهم، ثم يبدأون بعمليات بناء وترميم وتغيير لوجه المنطقة العربية، وفي كل يوم يسيطرون على مبنى جديد أو موقع جديد، والجنود يحمونهم ويدعمونهم. وصلت بنا الحافلة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. أعداد ضخمة من الجنود يتمركزون في المكان ويفحصون بطاقات القادمين من العرب ويستوقفونهم، بينما السياح من اليهود والأجانب يتحركون بكل سهولة ويسر، صعودا بذلك الدرج السلم الحجري الطويل. ثم سرنا في ممر طويل حيث إلى جوارنا ساحة طويلة مفروشة للصلاة، ثم دخلنا إلى ساحة جانبية تفضي إلى صحن المسجد الرئيسي في الحرم، وفي طرفها الآخر قاعتان أخريان للصلاة. رأينا أضرحة عديدة كتب عليها أسماء موغلة في التاريخ: إبراهيم، إسحاق، سارة ويوسف عليهم السلام، مجللة بالقماش الأخضر. أدينا في المسجد صلاة المغرب وتوجهنا فيه نتعرف على أركانه وما فيه من تاريخ أمتنا وعقيدتنا، ثم خرجنا حيث اشترينا من الباعة عند الأبواب قطع الملبن والقمر الدين والزبيب والقطين، ثم انطلقت بنا الحافلة إلى غزة. بدأ الجميع يقرؤون أدعية مأثورات المساء: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وما كان من المشركين. كان صوت الدعاء الجماعي يتردد من حناجرنا، وقد غرق كل واحد في مقعده، وبدت للكلمات التي نرددها معان أخرى غير التي اعتدنا عليها حين يذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأبونا إبراهيم عليه السلام. بعد هذه الرحلة في تلك الأماكن المقدسة يصبح للكلمات معنى ووقعا آخر تماما. من هذا اليوم قررت أن أواظب على الصلاة فلا أتركها قط، وقد كان علي أن أبدأ التجهيز الجاد لامتحان إنهاء الثانوية العامة التوجيهي، فلم يبق للامتحانات سوى شهرين ونصف، وعلي أن أحصل على درجات معقولة. الفصل الخامس عشر. النصف الأول من العقد التاسع من الساعة العاشرة للألفية شهد الكثير من التغيرات على الساحة الفلسطينية، كما شهد الكثير من التطورات على مستوى أخلاقنا ومسلكياتنا. أنهيت دراسة الثانوية وقررت الالتحاق بالجامعة الإسلامية بغزة، رغم معارضة أخي محمود الذي كان يقول: ماذا هذه الجامعة؟ هذه لا تصلح أن تكون مدرسة ثانوية. أما حسن فكان مع فكرتي في الدراسة فيها، وإبراهيم كان موافقا، وأمي نزلت عند رغبتي، وطلبت من محمود السكوت عن الأمر وترك الخيار لي، فالأمر يخصني وأنا صاحب القرار فيه، فالتزم السكوت سكوت الحانق الغاضب غير الراضي. سجلت في الجامعة الإسلامية وقبلت في كلية العلوم، وانتظرت قدوم العام الجديد وبدء الدراسة على أحر من الجمر، خاصة وأن الأخبار قد جاءت أن الجامعة هذا العام ستتطور تطورا ملموسا، حيث أنها ستستقبل 500 طالب وطالبة، وسوف تنتخب رئيسا يحمل شهادة الدكتوراه، وسوف يأتي عدد من حملة الدكتوراه للتدريس فيها، كما سيتم بناء مبنى خاص بها. إبراهيم حافظ طيلة العطلة الصيفية على المواظبة على العمل في البناء مع صديقه، وكسب مبلغا ماليا جيدا، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل إنه أصبح الآن بناء محترفا، حيث تعلم المهنة من صديقه، وأصبحا شريكين يشغلان معهما أحد العمال كمساعد، وصارا يأخذان مقاولات متوسطة في البناء والأشغال، وبات واضحا أن عصامية إبراهيم تصنع منه رجلا. أخواي محمود وحسن رزق كل منهما بمولود، وكذلك أختي فاطمة. تطور عمل حسن حيث قرر أن يفتح ورشة خراطة وبرادة خاصة به، استأجر المكان وبدأ بالعمل على شراء المكينات اللازمة للورشة، ولم ينقصه المال. ومحمد كان يتقدم في دراسته للكيمياء في جامعة بيرزيت وينهي كل فصل بامتياز، ولم تعد الجامعة تستوفي الرسوم، حيث أن الجامعة كانت تعطي الطلبة المتفوقين منحة دراسية، كل الذي كان يلزمه فقط بعض المصاريف الحياتية. مع بدء العام الدراسي بدأنا الدوام في نفس مبنى المعهد الديني للأزهر، والكثير مما سمعنا عن تطور الجامعة بدأ يتحقق حقا، فعدد الطلاب والطالبات المقبولين كان صحيحا، وقد حضر دكتور لرئاسة الجامعة وعدد آخر من حملة الدكتوراه للتدريس فيها، وقد شرعوا في إتمام بناء كانت أسسه موضوعة منذ زمن ليكون خاصا للجامعة. كل ذلك كانت مؤشرات على أن الجامعة ستصبح جامعة بحق، وأن البشائر تؤكد ذلك، مما جعلنا كطلبة أكثر اطمئنانا للمستقبل. رغم كل ذلك فقد بقينا نداوم في غرف المعهد بعد الظهر، الطلاب يداومون في القسم الخاص بطلاب الأزهر، والطالبات يداومن في المقر الخاص بطالبات الأزهر. السنة التي قبلنا فيها كانت سنة تأهيلية، حيث ندرس فيها مواد دراسية تعادل دراستنا في الثانوية العامة مع دراسة طلبة الثانوية الأزهرية، أي أنها كلها كانت مواد نظرية في غالبيتها مواد دينية يدرسنا إياها بعض المشايخ مع بعض المواد العلمية التمهيدية، ولكن هذه كانت قليلة، فمستوى شعورنا بالجدية والإرهاق من الدراسة كان محدودا جدا، وقضينا معظم الوقت في اللعب والتسالي ومواكبة الصراعات الفكرية بين طلبة الاتجاهات المختلفة، وكان واضحا أن طلبة التيار الإسلامي هم الأكثر عددا من عموم الطلاب، وهم الأكثر تنظيما والأقدر على عرض أفكارهم والتقرب من الطلاب وإنشاء العلاقات معهم. شباب فتح كانوا أقل قدرة، ولكنهم كانوا يحاولون تطوير قدراتهم ومستواهم بشكل جيد، وطلاب اليسار كانوا قلة قليلة ولم يكن لهم صوت يذكر، كانوا تكتلا صغيرا منطويا على نفسه، وحركتهم كانت محدودة للغاية. بعد شهر من بداية العام بدأت تضطرم بالحركة بين الطلاب استعدادا للانتخابات التي ستجري قريبا، لانتخابات اتحاد الطلبة، وبالمقابل فقد كان هناك انتخابات موازية لهيئة الطالبات. بدأ الناشطون من شتى التيارات أكثر نشاطا في الاتصال بالطلاب الجدد لعرض أفكارهم ومحاولة استقطاب هؤلاء الطلبة لأطرهم. قاعة الكافتيريا الصغيرة كانت تزخر بالمناقشات على الطاولات وبمن يعرضون أفكارهم أو يهاجمون الآخرين. بعد أيام بدأنا نحس أن هناك مشكلة بين ناشطي الكتلة الإسلامية، بحيث أن غالبيتهم يعملون بصورة منفصلة عن مسؤولهم السابق الذي كان السبب وراء الأحداث والصدامات حول انتخابات الهلال الأحمر. وبعد أيام أخرى عرفنا أنه انفصل عنهم وسينزل للانتخابات في قائمة خاصة به، وسينزلونهم في قائمة أخرى، وستجتمع القوى الوطنية من فتح والمنظمات اليسارية في قائمة ثالثة، وبدأت النقاشات تزداد حدة والبيانات توزع والشعارات تعلق على الجدران. طلاب الكتلة الوطنية أكثر من إلصاق صور أبو عمار على الجدران. كل قائمة جعلت أسماء مرشحيها الأحد عشر في قائمة عليها اسمها وشعارها، وبدأت بتوزيعها على الأنصار والمؤيدين. إبراهيم كان من أبرز الناشطين في الكتلة الإسلامية، ورغم أنني لم أعتبر نفسي كتلة إسلامية أو نصيرا لها، لم يكن أمامي خيار لانتخاب ابن عمي وقائمته، حيث أن ما بيننا من الحياة المشتركة وإعجابي الشخصي به لم يكن يسمح لي بأن أخالف ذلك، مع أنه كانت لدي ميول ما لفتح لما لها من رمزية ولدورها في العمل الفدائي والمقاومة المسلحة. يوم الاقتراع كانت تجربتي وتجربة الكثيرين الانتخابية الأولى. اصطففنا طابورا طويلا، كل واحد يحمل بطاقته الشخصية ويبرزها للجنة التدقيق من قبل ساعة الاقتراع، ثم يدخل فيعطى نموذج الاقتراع ويشطب اسمه من قائمة المقترعين، ثم يذهب إلى إحدى الطاولات المخصصة فيختار من يريد ويطوي الورقة ويضعها في الصندوق أمام رقابة عدد من العاملين في الجامعة ومراقب من كل قائمة تخوض الانتخابات، وقد كان إبراهيم مراقبا عن قائمته. بعد خروجي من باب الخروج من قاعة الاقتراع وجدت جلبة تحدث في أحد أطراف الساحة، توجهت لأنظر ما حدث، فكان حديث من نشطاء فتح أن نشطاء الكتلة الإسلامية مزقوا صور أبو عمار وداسوا عليه. لا شك بأن الأمر أحدث تأثيرا سلبيا لدى البعض، وقد يكون ذلك أثر على آراء البعض فغيروا قرارهم بالتصويت للكتلة الإسلامية. بعد أن انتهت عملية التصويت بدأت عملية الفرز، وبدأت تتسرب بعض الأخبار عن النتائج الأولية للانتخابات، مرة يقال لصالح الكتلة الإسلامية، ومرة يقال أنها بقيت في الجامعة في انتظار إبراهيم ونتائج الانتخابات. وقرابة الساعة الحادية عشر ليلا خرج عميد كلية الطلبة وأعلن النتائج. كان الفوز بصورة مميزة للكتلة الإسلامية وبفارق واضح عن الكتلة المستقلة التي سبقت الكتلة الوطنية. عدنا ليلا أنا وإبراهيم للبيت، كان إبراهيم في قمة السعادة وكانت أمي في انتظارنا في قمة القلق. حيث وصلنا البيت تذكرت ما حدث حين خرجت من قائمة الاقتراع وسألته: هل صحيح أن أحد نشطائكم مزق صور أبو عمار وداس عليها؟ فنفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد أنهم قد فحصوا الأمر فورا وتحققوا من عدم صحته، وأنهم يعتقدون أن ذلك كان مجرد محاولة انتخابية من نشطاء الكتلة الوطنية لسحب مؤيدين من الكتلة الإسلامية في اللحظة الأخيرة. بالنسبة لي كنت أصدق إبراهيم دون تفكير، حيث عرفت أنه صادقا دوما ولم أشهد عليه كذبا مطلقا. ولكن هل من سألهم إبراهيم كانوا صادقين؟ لم أكن متأكدا من ذلك. رغم تفجر الحرب الأهلية في لبنان والتي كانت المقاومة الفلسطينية جزءا أساسيا فيها، إلا أن وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان ظل قويا ومصدر قلق دائم لإسرائيل، خاصة وأن رجال المقاومة بين الحين والآخر كانوا يطلقون عددا من صواريخ الكاتيوشا على المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، خاصة على كريات شمونة. وقد استغلت حكومة إسرائيل برئاسة مناحم بيغن ووزير حربه شارون عملية اغتيال لشخصية إسرائيلية في أوروبا، فحشدت جيشها على الحدود اللبنانية وبدأت باجتياح لبنان. كان البعض يتوقع أن يكون ذلك لعدة كيلومترات محددة لمنع إطلاق الكاتيوشا، وحتى يبدو أن بيغن كان يظن ذلك، ولكن شارون دفع بالجيش الإسرائيلي إلى العمق اللبناني حتى حاصر بيروت. وأمام خوف قيادة الثورة الفلسطينية من اجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت والمخيمات الفلسطينية حولها بهدف القضاء على المقاومة، وسيطحن في هذه الحرب عشرات الآلاف من المدنيين، فقرر رحيل المقاومة من لبنان من خلال بعض الوساطات. وبالفعل وصلت قيادة الثورة وكل المسلحين الفلسطينيين من لبنان، وتركت المخيمات والتجمعات السكانية من اللاجئين الفلسطينيين دون حماية ودون تنسيق واتفاق بين الكتائب اللبنانية والجيش الإسرائيلي. ارتكبت مجزرة صبرا وشتيلة، حيث قتل فيها المئات من اللاجئين الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا، وارتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية في تلك المجازر. ومع تناقل الأخبار عبر وسائل الإعلام، تفجر الوضع في الأراضي المحتلة في هذه الفترة، كانت صعبة وقاسية للغاية. فما من بيت من بيوت المخيمات إلا ولها أبناء أو آباء أو أقارب من الدرجة الأولى في المخيمات اللبنانية. وكان على اللاجئين أن يعيشوا الهم والغم مرة ثانية وثالثة ورابعة، مع ما في ذلك من قصص إنسانية مؤلمة من أم لا تعرف أخبار أولادها، أو أبناء لا يعرفون أخبار أبيهم، أو زوجة لا تعرف ما حال زوجها. نحن في الجامعة تظاهرنا بصورة صاخبة جدا، وقد تناسى الجميع انتماءاته وخلافاته، واصطدمنا مع قوات الاحتلال التي كانت تمر على شارع 30 بجوار الجامعة، وألقينا عليها كميات خيالية من الحجارة، وهي لم تتوقف عن إطلاق الرصاص علينا وإطلاق قنابل الغاز المدمع، وقد أصيب العديد من الطلبة ونقلوا إلى مستشفى دار الشفاء للعلاج. في مدينة الخليل كان الاستيطان في تزايد يومي. في كل سبت يسيطر المستوطنون على بيت جديد، يطردون منه أهله ويدخلونه، والجيش يحميهم ويوفر لهم الدعم الكامل، وقد ضاق السكان ذرعا بالأمر. في نفس الوقت خلية فدائية لفتح من 3 شبان تنتظم وتبدأ بالتخطيط لعملية فدائية قوية ورادعة ضد المستوطنين والجنود الذين يحرسونهم وسط الخليل. في قمة الإجراءات الأمنية يحصلون على السلاح، 2 بنادق وذخيرة لها، وعدد من القنابل اليدوية، ويبدأون في رصد الأماكن محاولين اختيار الهدف الأسهل والأمكن، حيث يمكنهم أن يوقعوا أكبر قدر من الخسائر بالأعداء. بعد جولات عديدة في أنحاء المدينة القديمة لمبررات مختلفة للتمويه والتغطية على هدفهم الحقيقي، اختاروا مهاجمة التجمع الاستيطاني والعسكري في مبنى الدبوية، وبخفة وحذر تسللوا إلى المقبرة التي تطل على المبنى من أعلى، وأخذوا موقعهم وانتظروا اللحظة الحاسمة، حيث ألقوا ما بأيديهم من قنابل يدوية، وأطلقوا نيران بنادقهم، وارتفع صوت الصراخ والعويل من كل حدب وصوب، ولم يجرؤ أحد من الجنود على إطلاق النار ردا على المهاجمين إلا بعد وقت طويل. بعد قليل حضرت قوات كبيرة لتعزيز المكان وإخلاء القتلى والجرحى، وقد تضاربت الروايات حول عدد القتلى، ولكن مما لا شك فيه أن عددهم لم يكن قليلا. فرض نظام منع التجول على المدينة، وبدأت عمليات تنشيط وتفتيش وتحقيقات في المدينة لالتقاط أي معلومة عن المنفذين. يرافق ذلك حملة من التخريب والتدمير المبرمج والمقصود في كل الأنحاء. استمر حظر التجول أياما عديدة، وحين رفع كانت قوات الاحتلال قد فرضت قواعد جديدة في المدينة وفي الحرم الإبراهيمي الشريف الذي كانوا يلتزمون بزيارته كسائحين فقط، أما الآن فقد اقتطعوا منه أجزاء خصصوها لهم يتواجد فيها المستوطنون المتدينون اليهود بشكل شبه دائم ما عدا أوقات صلاة الجمعة. وضعوا في القاعة اليوسفية مقاعدهم وشمعدانهم، ومكث على مدار الساعة 10 جنود يحرسون هذه الأماكن، والمتدينين اليهود وأدواتهم وعبادتهم في جوف المسجد. كما ألغيت الطرق وصودرت بيوت، وزاد التضييق على الناس، وازدادت كثافة الانتشار لقوات الاحتلال المارة تفحص بطاقات هوياتهم الشخصية، وتجري عليهم وعلى أغراضهم التفتيشات في كل شارع أو زقاق يمرون فيه، وتحول حياتهم إلى جحيم حقيقي. وبات واضحا أن الناس تكاد تختنق مما يمارسه المحتلون والمستوطنون. جمال كان يتوجه للصلاة في الحرم الإبراهيمي، وقد واصل تردده على الحرم رغم كل التضييق والتشديد، فأي شيء في الكون يجب أن لا يمنعنا من الصلاة في مسجدنا. وكل ما يفعلوه هو محاولات منهم لإرهابنا وطردنا من المسجد، ونحن ما دام فينا عرق ينبض فلن نتخلى عن مسجدنا أبدا. فتضطر الأم الحانية والزوجة المشفقة على التسليم بالأمر الواقع، وتلجأان للدعاء بالحفظ والسلامة في مدرسة رابطة الجامعيين، حيث يعمل وبين عدد كبير من المدرسين من مؤيدي حركة فتح. يتفجر النقاش في كل مناسبة، يبدأ أولئك المدرسون بمهاجمته ومهاجمة الإسلاميين الذين يقفون وقوف المتفرج ولا يشاركون في العمل المسلح ضد الاحتلال، وهو يبتسم مناقشا: إن شعبنا لكي يخوض معركته الحقيقية التي تتواصل ولا تتوقف أبدا لا بد أن يتسلح بسلاح الدين والإيمان، ولا بد أن يعود إلى دينه كي تأخذ المعركة بعدها الحقيقي وتكون بالمستوى المطلوب. حين يدرك الناس أنهم يجاهدون ويعانون ويقاسون في الدنيا لينالوا الأجر والرضوان في الآخرة، بل وسيتدافعون ويدفعون أبناءهم للجهاد والبذل والتضحية، فلا ينالهم أذى ولا يتهمون بالتقاعس عن أداء الواجب الوطني. لم يمر وقت طويل حتى كان المستوطنون قد شكلوا تنظيما سريا بدأ يعد ويخطط لمهاجمة العرب في مدينة الخليل وغيرها. ومجموعة المستوطنين هذه لديها السلاح والذخيرة والمتفجرات، ولديها الخبرة العسكرية، حيث خدم غالبية أعضائها في وحدات عسكرية قتالية في الجيش الإسرائيلي. كبار الحاخامات المتطرفين يدعمونها ويوفرون لها الغطاء الديني، ويصدرون لها الفتاوى لقتل أكبر عدد من العرب وتدمير بيوتهم وأماكن عبادتهم. في ساعات الصباح، وبينما طلبة وطالبات جامعة الخليل يجتمعون في حرم الجامعة، توقفت سيارة بيجو 4 بيضاء اللون، ونزل منها 3 مسلحين وفتحوا نيران أسلحتهم الأوتوماتيكية على الطلاب. وخلال دقائق معدودة كانت السيارة تنطلق مغادرة المكان، وقد خلفت وراءها العشرات من الطلبة والطالبات يغوصون بدمائهم، بينهم عدد من الشهداء. بعد وقت طويل جاءت قوات الاحتلال ومخابراته متظاهرة بأنها تريد التحقيق في الحادث، حيث استجوبت عددا من الطلاب والمارة في الشارع والناس تغمغم: ماذا يريدون هؤلاء؟ هل يعتقدون أننا نصدق أن الحادث ليس من تخطيطهم وتدبيرهم؟ نفس المجموعة من المستوطنين كانت قد استأجرت بيتا في المدينة القديمة في القدس، وبدأت تركز فيه كميات من المتفجرات المتطورة، وتجري تدريبات مكثفة يشرف عليها ضباط متقاعدون من بينهم لتفجير المسجد الأقصى على من فيه لإزالة أي شيء من آثار إسلامية منه. تسرب الخبر لأجهزة الأمن، والسادة درسوا الأمر ووجدوا أن الوقت لم يزل غير مناسب لتدمير المسجد الأقصى، فقرروا وقف عمل هذه المجموعة المتطرفة، فقاموا باعتقالها وأودعوها السجن بشكل مؤقت رغم ضلوعها بقتل العديدين والتخطيط لأعمال في غاية الخطورة. في وقت قريب من ذلك أعلنت حركة دينية متطرفة تسمى حركة أمناء الهيكل أنها تنوي الدخول إلى باحة المسجد الأقصى ووضع حجر الأساس لإقامة هيكلهم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وأنهم قد يلجؤون للقوة في فعل ذلك، حيث قبل وقت ليس طويلا قام أحد المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى وإطلاق النار على الحراس المسلمين العاملين في الأوقاف الإسلامية وعلى المصلين، وقتل عددا منهم. الأخبار عن نية هذه الجماعة اقتحام المسجد الأقصى طارت إلى كل مكان ووصلت إلى الجامعة الإسلامية قبل الظهر، وعلى الفور تجمع عدد من أعضاء مجلس الطلاب وعلى رأسهم إبراهيم. وسط ساحة الجامعة بدأوا في عقد مهرجان خطابي عن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى، وأعلنوا أنهم سيخرجون مع من يريد من الطلاب. لم يكن باستطاعتهم السفر للقدس دون إطلاع أهلهم، وعدد آخر لم يترددوا في إعطاء حقائبهم وكتبهم لزملائهم ليوصلوها لبيوتهم ويخبروا أهلهم بخروجهم للقدس، وقد كنت وإبراهيم ممن فعلوا ذلك. انطلقت بنا الحافلة إلى القدس، ومعنا أحد المدرسين من الجامعة الشيخ يونس. كنا نريد أن تطير بنا الحافلة للوصول إلى القدس لنجعل أجسادنا درعا لحماية المسجد الأقصى. وطيلة الطريق كان الشيخ يحدثنا عن فضل هذه الأرض المقدسة وعن فضل الجهاد فيها، حتى التهبت عواطفنا ومشاعرنا فوق التهابها الأصلي. وصلنا المسجد الأقصى فوجدنا فيه أعدادا كبيرة من الرجال والنساء والولدان، تجمع كبير غير منظم، كنا نحن حوالي 60. تجمعنا في أحد أركان المسجد وشكلنا قيادة على رأسها إبراهيم، كان الشيخ هو الموجه والمعبر. تم تقسيمنا إلى عدة مجموعات، أوكلت كل مجموعة بحماية أحد الأبواب التي يفترض أن يأتي منها المعتدون. لم يكن لدينا ما ندافع به غير أيدينا وما تيسر من العصي والحجارة. أخذنا مواقعنا، وقد طلب منا عدم مغادرتها مهما كان، خشية أن يهاجم المسجد من عدة أماكن. والجموع كونها غير منظمة فهي ستندفع إلى الباب الأول الذي ستأتي الأخبار أن الهجوم قد حصل منه. تم تقسيم كل فرقة إلى مجموعتين لأداء الصلاة عند حلول وقتها، مجموعة تصلي وأخرى تواصل الحراسة. فإذا أنهت الأولى صلاتها احتلت مواقع الحراسة وذهبت الثانية للصلاة ثم عادت. حين حل الليل وسكنت الحركة وبدأ أن الأمور قد تطول، اتفق على أن تذهب المجموعة الأولى للنوم شطر الليل الأول، ثم تعود الثانية للنوم شطر الليل الثاني، ومجموعة القيادة توزع الأوامر على كل الفرق بحيث كان العمل موحدا للجميع. من ضلوا للحراسة بدأ الليل ببرده يتناوشهم، فسارع عدد من الأهالي لإحضار البطانيات الصوفية وأعطوا كل واحد منا واحدة ليلف نفسه بها، ونزلنا بين الجدران والأعمدة الحجرية نترقب، تداعب خواطرنا تلك الأفكار الجميلة عن قداسة المكان وعن المراحل التي مر بها والتهامس بيننا. والحمد لله قد نلنا شرف الرباط العملي في الأقصى لنحميه بأجسادنا من أي عدو آثم. تذكرنا إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا الناصر صلاح الدين، وغرورقت العيون بالدموع، وسمع نحيب البعض. بدلتنا المجموعة الثانية عند منتصف الليل فأعطيناهم البطانيات ليلتفوا بها والحجارة ليتسلحوا بها، وانطلقنا إلى صحن المسجد الأقصى نفترش بعض بسطه ونتغطى بالبعض الآخر. حتى أذان الفجر قمنا وتوضأنا وصلينا الفجر مع المصلين. كان أحد حراس المسجد الأقصى قد رأى مستوى التنظيم والاستعداد لدينا، فهمس في أذن إبراهيم بأنه يوجد مئات المواسير الحديدية مما تستخدم لصنع سقالات البناء، خذوها واستخدموها إن لزمت. حين أشرقت الشمس كانت حافلة أخرى قد وصلت من طلاب الجامعة، فأصبحنا نزيد عن 100 مسلح، كل واحد منا بماسورة حديدية أفضل بمئات المرات من الأذرع وحدها أو من الحجارة. وأخذ الجميع مواقعهم وبدأ الناس يندفعون من جديد للمسجد. بين الحين والآخر كانت تصل إشاعة بأنهم سيهاجمون من باب المغاربة، فيندفع الناس بمجموعهم للباب ويظل طلاب الجامعة كل في مكانه. انتبهنا أن هناك مجموعة كبيرة من الشبان والرجال أكثر نظاما من عموم الناس، وقد انتبهوا هم كذلك لنا، ويبدو أنهم شخصوا أن إبراهيم هو قائدنا، فتوجه إليه بعضهم يتعرفون عليه وعرفوه على أنفسهم، فهم من الشباب المتدينين من أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 من المثلث وخاصة من بلدة أم الفحم. على الفور انضموا لنا وأصبحوا ضمن فرقتنا ومجموعاتنا. إن أكثر ما يميزه طيبة قلب غير عادية واستعداد خيالي للتضحية والفداء، وسرعان ما تجد أحدهم قد أطلق لنفسه العنان للنشيد أو الغناء أو المواويل بمعان غاية في السمو حول فداء الأقصى بالروح بالدم، فلا نتمكن من حبس دموع عيوننا تنهمر على وجوهنا وتشتد قبضات أيدينا على المواسير التي بأيدينا. مر اليوم الذي حدده أمناء الهيكل دون أن يجرؤوا على الاقتراب من المسجد الأقصى، وبقينا يوما آخر زيادة في الطمأنينة. وحين تأكدنا من زوال الخطر، وبعد أن صلينا الظهر في المسجد الأقصى، جلسنا في حلقة وسط صحن المسجد، وجلس الشيخ يونس يحدثنا عن السرية التي خرجنا فيها معا في سبيل الله وفي سبيل أقصانا، والتي لم يكتب الله لنا فيها لقاء العدو، ولم ينل أحدنا فيها الشهادة. ثم أخذ يدعو بدعوات يسأل الله فيها أن يحمي لنا أقصانا من كيدهم وأن ينلنا الشهادة وفضل الجهاد في ساحاته، وأطال في دعواته تلك ونحن نردد خلفه آمين آمين. وقد تفجرت عيون الجميع بالبكاء وعلى النحيب، ثم انطلقت بنا الحافلة عائدين إلى غزة، والصمت يطبق علينا طيلة الطريق. رحلتنا إلى المسجد الأقصى ولقاؤنا بأهلنا من عرب الداخل ذكرنا بشطر آخر من شعبنا الممزق في أنحاء شتى. كانت تلك المرة الأولى التي احتك بها الناس من عرب الداخل، وقد كنت أسمع من قبل القليل عنهم، ولكنهم في هذا اللقاء عرفتهم، فوجدت أنهم سرعان ما اقتحموا علي قلبي وتربعوا في سويدائه لجميل خصالهم وطيبة قلوبهم وخفة روحهم. والأهم من ذلك كله صمودهم طيلة سنوات الاحتلال، ورغم كل ممارساته لسلقهم عن عروبتهم وإسلامهم وفلسطينيتهم، إلا أنهم لا زالوا أصلب مما يمكن أن يتصوره أي من الناس، ويرى روحهم واستعدادهم. أخي محمد كان قد التقى بالبعض من شبان الداخل أثناء زيارته لجامعة الخليل، فكما هي عادة النشطاء في القوائم المختلفة، كان محمد يقوم مع زملائه بجولات على الجامعات الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يلتقون مع الناشطين في نفس تياراتهم وينسقون العمل والمواقف. أثناء إحدى تلك الزيارات لجامعة الخليل، دعاهم أحد النشطاء إلى أحد بيوت الطلاب لتناول طعام الغداء. هناك وجدوا عددا من الشبان الذين أحسنوا استقبالهم بصورة مميزة وجهزوا طعام الغداء، ثم جلسوا يتناولونه معهم، حيث عرف محمد أنهم من شباب الداخل 48 من أم الفحم وكفر قاسم وغيرها. وقد كان واضحا أن هؤلاء الشبان يتحلون بنفوس طيبة للغاية وبمستوى من التدين عال جدا، وأنهم يشعرون بالانتماء الجدي لهذا الدين ولهذا الشعب، وأن سنوات عيشهم تحت الاحتلال لم تزدهم إلا تمسكا بدينهم وقضيتهم. انتهى بحمد الله الجزء الرابع، وإلى لقاء في الجزء الخامس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.